وعلى مثل بلوغها المعروفة المشهورة على خلاف، أذكره على خلاف من العلم في تفاصيلها، بلوغ 15 سنة هذا على مثل ابن أحمد، فبعض العلماء يذكر 18 سنة وذكر آخر 19 سنة 10 سنة 19 سنة. الإنزال، ظهور شعر العانة، زيد المرأة أمر الرابعة الحيض،